يقول: هل معنى قوله ولصحتها استيطان أن المسافر وغير المستوطن لو صلى العيد فإن صلاته غير صحيحة؟ إذا صلاها تبعاً لغيره فهي صحيحة، أما إن صلاها منفرداً أو مسافرون صلوها فهي غير صحيحة. إذا صلاها مسافرون جماعة أو صلوا الجمعة هذه غير صحيحة، أما إذا صلوها مع غيرهم ممن تجب عليه يكونون تبعاً. نعم.